نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم كلها بكل خير. نحييكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. أحياكم الله وبارك فيكم، وبارك الله في الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا. شيخنا الكريم، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من أحد الإخوة المستمعين الكرام. يقول في سؤاله: إذا دخل الإنسان المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن، فهل يبادر بصلاة تحية المسجد أو يجيب المؤذن ثم يصلي التحية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالمشروع لمن دخل المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن أن يبادر وأن يصلي تحية المسجد لأجل أن يتفرغ لسماع الخطبة، وذلك لأن سماع الخطبة أمر واجب، وإجابة المؤذن سنة وليست واجبة، لأنه لو انشغل بإجابة المؤذن ثم أراد أن يصلي التحية وحينئذ يفوته شيء من خطبة الجمعة، واستماعها واجب ولا تعارض بين واجب ومستحب. فعلى هذا يكون المشروع أن يبادر وأن يصلي تحية المسجد ليتفرغ لسماع الذكر والخطبة. نعم، أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل الخضر الذي ذكره الله تعالى في سورة الكهف في قصة موسى عليه السلام هو نبي، وهل هو حي؟ الخضر ليس نبيا، وإنما هو رجل آتاه الله عز وجل علما لا يعلمه موسى عليه الصلاة والسلام، لأن موسى عليه الصلاة والسلام قال: لا أحد في الأرض أعلم مني، فأراد الله عز وجل أن يريه هذه الآية، وهو ما آتاه للخضر من هذا العلم. والخضر ميت وليس بحي، لأنه لو كان حيا لوجب عليه أن يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وأن يجاهد معه، فهو كغيره من البشر، مات في حينه وفي وقته. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك؟ قوله عليه الصلاة والسلام إن الرقى، المراد بذلك الرقى بغير ما ورد به الشرع، أي الرقى الشركية كدعاء غير الله، أو الرقى التي تكون بالطلاسم والشعوذة ونحو ذلك. والتمائم جمع تميمة، وهي شيء كانوا يعلقونه على الأولاد يتقون به من العين. والتولة نوع من السحر، شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب الرجل إلى امرأته، كل هذا من الشرك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وهذا الشرك قد يكون شركا أكبر إذا اعتقد أن هذه الأمور تنفع بذاتها من دون الله عز وجل، وقد تكون شركا أصغر إذا اعتقد أنها سبب وأن المسبب هو الله تعالى، فحينئذ يكون شركا أصغر لأنه جعل ما ليس سببا شرعيا سببا، وكل من جعل سببا ولم يجعله الشارع سببا فإنه يكون مشركا شركا أصغر. نعم، أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل إبليس من الملائكة؟ إبليس ليس من الملائكة، لأنه خلق من نار، والملائكة خلقت من نور. قال الله تعالى: والجان خلقناه من قبل من نار السموم، فهو ليس من الملائكة. وأما قول الله عز وجل: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فإنما استثناه الله تعالى لأنه كان معهم في ذلك الوقت. وقد بين الله تعالى ذلك في سورة الكهف، فقال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فعلل الله تعالى فسقه عن أمر ربه بأنه من الجن. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: إذا أدرك المأموم الإمام في حال السجود فهل يدخل معه، وهل يكبر إذا هوى للسجود؟ المشروع للمأموم أن يدخل مع الإمام على أي حال وجده، فإذا وجده راكعا دخل معه، وإذا وجده قائما دخل معه، وإذا وجده ساجدا دخل معه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإذا أدرك الإمام وهو ساجد فالمشروع له أن يدخل معه وأن يسجد. وما يفعله بعض الناس من كونه إذا دخل المسجد ووجد الإمام حال السجود ينتظر حتى يقوم الإمام إلى الركعة التي تليها، هذا مخالف للسنة، ولأنه فوت على نفسه خيرا كثيرا وهو السجود، فربما دعا ربه في هذا السجود فاستجيب له. فالمشروع أن يدخل مع الإمام على أي حال وجد الإمام. وأما كونه يكبر إذا دخل مع الإمام والإمام حال السجود، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن المأموم إذا أدرك الإمام ساجدا كبر للإحرام وانحط من غير تكبير، ولهذا قالوا: وينحط معه في غير ركوع بلا تكبير، لأن التكبير يكون بين ركن وركن يليه، وهنا التكبير سيكون بين ركن وركن لا يليه، وإنما يلي الذي يليه. ولكن عموم الحديث الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع يدل على أنه يشرع له أن يكبر، والأمر في هذا واسع، فمن كبر فلا حرج ومن ترك فلا حرج. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذا أيضا سائل يقول: هل الأفضل لمن يصلي في المسجد الحرام أن ينظر إلى الكعبة أو ينظر إلى موضع سجوده؟ المشروع للمصلي حال صلاته أن ينظر إلى موضع سجوده أو إلى تلقاء وجهه. وأما تقصد النظر إلى الكعبة فهذا لم يرد، والحديث الوارد النظر إلى الكعبة عبادة ضعيف ولا يصح، ولأن الإنسان إذا نظر إلى الكعبة ولا سيما إذا كان يصلي نافلة والناس يطوفون أمامه فإنه سوف ينشغل بهؤلاء الطائفين، فالمشروع له حينئذ أن ينظر إلى موضع سجوده لأنه أخشع وأحضر لقلبه. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: هل عذاب القبر يكون على الروح والبدن؟ الأصل أن عذاب القبر يكون على الروح، لكن قد تتصل الروح بالبدن أحيانا فيحصل لها النعيم والعذاب، ولا سيما في سؤال الإنسان في قبره عن ربه ودينه ونبيه، فإن روحه تعاد إليه لكنها إعادة برزخية الله أعلم بها. فالمهم أن الأصل أن عذاب القبر يكون على الروح، لكن قد يتصل بذلك البدن. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة؟ المراد بالسن في قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، المراد بذلك واحد من أمور ثلاثة. الأمر الأول أن يكون المراد بالسن ابتداء العمل، ويدل لذلك سبب الحديث، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة على القوم الذين جاءوا من مضر، فجاء رجل بصرة من فضة قد أثقلت يده فوضعها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تتابع الناس في الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فقوله من سن، هذا الرجل لم يسن وإنما ابتدأ عمل، لأن التشريع والسن إنما يكون من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني من معاني قوله عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة، أن يراد بذلك السنة التي اندثرت وتركت وهجرت فأحياها، فهذا يقال إنه سن لأنه أحيا هذه السنة، وإن لم يكن قد شرعها لأنها مشروعة من حيث الأصل. المعنى الثالث من معاني قوله من سن في الإسلام سنة حسنة، أن يفعل وسيلة يتوصل بها إلى عبادة أو إلى مقصود شرعي ويقتدي الناس به، كبناء المدارس وتبويب الكتب وتصنيفها وبناء المستشفيات ونحو ذلك، فهذا داخل في عموم الحديث. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: هل الأفضل في التسوك أن يكون باليد اليمنى أو اليسرى؟ الأفضل في التسوك أن يكون باليد اليسرى إذا كان لإزالة أذى، وأما إذا أراد أن يستاك لتحصيل السنة فإنه يكون باليد اليمنى، لعموم حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. فإذا أراد من التسوك أن يحصل السنة فالمشروع أن يكون بيده اليمنى، وإن كان يريد إزالة الأذى فإنه يكون باليد اليسرى. هذا هو أقرب الأقوال في هذه المسألة. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن التسوك يكون باليد اليسرى مطلقا، وأن الأفضل أن يستاك بيسرى، وذهب بعض العلماء إلى أن الأفضل أن يستاك باليمنى، لعموم حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. والأقرب وبه يحصل الجمع بين القولين أن يقال: إن تسوك تحصيلا للسنة فإنه يكون باليمنى، وإن تسوك لإزالة الأذى فإنه يكون باليسرى، جمعا بين هذه الأقوال. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما هي أوقات النهي وما هي الصلوات التي لا يجوز فعلها فيها؟ أوقات النهي هي الأوقات التي نهى الشارع عن الصلاة فيها، وهي ثلاثة أوقات: الوقت الأول من بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس بمقدار رمح بعد طلوعها، أي بعد طلوعها بنحو 15 دقيقة،